وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو يا رب حبك في دمي وكياني، نور أعز يذوب في فاجعل أنا أنت العليم بكل ما أضناني، وجئتك أبتغي منك الهدى فعطف على الحيران، خير أدعوك في

لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فقد أذن الشيخ سعيد الجندي بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا هذه الابتهالات والأدعية من هنا، من رحاب مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة وعبر موجات الإذاعة المصرية.